شوف مين بيكلمك يلا ده احنا المحترفين لو تلمزها نعلمك حضر نفسك يا زعيم دي الكربجة بتكربجة تعرف تتكلم يلا رد عليا ولا تدلم ده احنا اللي بدينا وهنعلم بس انت بقى شغل دماغك ومترك وميد وتتعلم نفذنا احنا وجهزنا وانزل وبارزنا تلاقينا دوسنا نعدي عليك وتموت وصورتك عن بروزة عن بروزة اسمع هنقول على مين عالساعة يا محترمين شمس السنة يتينا في الرمل كريم الناشفة بنات مين السيوف هنا يلعب موت من الخوف عشان معانا احمد عباس هنضرب الكلاشنكوف نضرب الكلاشنكوف بس كمان تطلع تفستك خش وقش قطن وبلاستيك تزعل تقفش هنا لو تنكش نديك بطلقه تتفرتك مش عاوزين نزع ونهدد معروفين بالرجولة على طول واللي واقف قدامنا تمدد والسيطره في العرض وطول يلا احنا ولاد الاصول والكلام على طول معدول على باكتوريا ويا السيوف ومش اي حد زي دول على باكتوريا ويا السيوف ومش اي حد زي دول طب في المطب قبل ما يعدل نفسه الكب وزع حبله من قدامنا ده احنا اللي طرنا من فوق مطب واقف اول ما بيمشي الدرس فالح بس بعيل والحس يعني العويل علشان عويل ما صدش قصاد العنتيل تقف يا عم قصاد العصابه يبقى هتشيل المغر تقيل تقف يا عم قصاد العصابه يبقى هتشيل المغر تقيل ما تخافش لسه بنقول يا هادي والحط على كل اللي عادي انكش وش وقول في الوش وريني مين هيصد قصادي خد خدوها يا دنيا تشتغلات زي السواقي بتلف بينا والجري على حب الجنيهات زي السواقي بتلف بينا والجري على حب الجنيهات دوامة واسمها لقمة عيش فيها الغلبة بتلا بتعيش ودوامة تانية على المشاكل واسمها مقروطة وخرطيش ودوامة تانية على المشاكل واسمها مقروطة وخرطيش حضر دبابة بلا السحابة واضرب في اللي علينا طول عمرنا على الأذية ما نجريش ولا على غلب بجينا سنتر بقى اللي يأذينا وفقع له عينه اللي بص علينا وادي عبران اللي بيفكر انه في يوم هيعدينا انه في يوم هيعدينا لو فرفور يا لقصتنا فرمل احنا عنده سبنزين نكمل العب عن العب احنا اللي نكسب ولا مرة يا عم هننمل اسمع هنقول حدوتة اول هتوتة واخرها موتة عركة وقامت في الجيهة بس كان فيها ناس مظبوطة بس كان فيها ناس مظبوطة كانوا عيلتين ومسمعين وبالخطورة متسيطين والمجزرة قامت يا معلم اشتغلت اكتر من ساعتين الطيبين قلبهم اشرار خد ساتر من ضرب النار كانت طلق دنيا وبتشتي وحطه على الجيهة بالضمار ناس تجري وناس تصوت ناس تموت وناس بتموت بالعيلتين راحوا يا ما ضحايا وسابوا عيال عليهم تعيا سابوا عيال عليهم تعيا القلوب ماتت جوانا بس روحنا عايشة بأمانة فيها الرجولة من يوم ما اتخلقت والناس بالنزاهة عارفانا على دايرة الرملة فندية وكمان يابا المنتزوية نذكر اسم كريم الناشف يبقى احنا الاسكندرانية وهنقول احمد عباس ده عم الناس وفي الاساس احنا الاشقية طب طب طب حبة حبة وكل مسكوس وقفت عادي اكيد هتموت ده احنا فريق المحترفين يعني الكوماندا وانت سفروت يلا نسمع ناصر ينجي ونسمع سافة الدبيوت خد بالك من نفسك خد بالك من بكره عالموتسيكل عالتركي وميدو مزيكا ومعانا ناصر غندي رملوية واحنا عالريكا جرب واقبل التحدي نأذيك ونحط عليك بالعربي والاجنبي ولو اندي ومس انا جاي على الساعة ودمدن البباط بوابت الرمل ويا المنتزه واحنا بقى البشوات هنقول شمس الزناتي هنا عندنا في الرمل البوب كريم الناشف والاحترام في الدم البوب كريم الناشف والاحترام في الدم احنا اللي بدعنا الكوب وعفرتنا العفاريت لما بنتحدى حد تولع وانت اللي تشيب هنقول على عم الناس معروف يا عم برجلته الباشا احمد عباس بالنزاهه بنذكر سيرته هنقول لكل الناس عفاريت الاسفلت مش انتو عاوزك يا عم تصحالي المسا جاي على ميامي تيجي تلعب يلا هتشوف العجب لو جاي تتحداني هنقول حماد عبد العال هو بند ميامي صح انت ليه تنام يلا مش عاوزه سحر وجلجلة علم الرمل حمادة عصفرة ابو تمر يعني الجنتلة علم الرمل حمادة عصفرة ابو تمر يعني الجنتلة على اسفلت ما فيش زينا وبيسترها معانا ربنا محترفين عالريس واسأل بس انت يا غم عندنا هنقول على شمبر ده احمى شمبر ملك الريس حضرات وكمان هنقول على حمو صغير ده باب الموتسيكلات ولا مرة دخلنا تحدي وخسرنا احنا البابا انساني ولا تتحداني لو جيت في تحدي الضعف ثواني عشان معانا القلب الميت وده مود البريطاني ركز بقى في الاذاعة ده المسا جاي على الساعة هنقول الجنتلاح ما فوكس زعيم زعماء الساعة هتشوفنا تتلبش احنا نفركش اي عوق قدامنا ولا مرة نخيش احنا سدد الدنيا دي وبصلنا الكنج والمسا عالساعة وفكتوريا ومسا على شارع الجلاء عنقول مسا اصلي وحصري على السيف مسها الاخلاق عنقول عالقصعي شارع سيدي محمد التركي والمسا على كل اللي سمعنا واحلى مسا من قلبي وكمان مسا عالصحبة الفنية وعلى كل النجوم عاللورد طارق التركي واحلى مسا عم العموم والمسا عالبورس سبرتو الجن مصيد جهتو دي لرمانة وانسيرتو العايق يلا منه هبتو وختام بانتهاء